بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال آداب قارئ القرآن ومقرئه. آداب قارئ القرآن يعني المتعلم ومقرئه، وهذا باب مهم جدا يحتاجه طالب العلم، أن الأدب جمال العلم، والعلم بلا أدب ما يصلح وليس فيه بركة. العلم بلا أدب ما فيه بركة، وأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل، الإخلاص ونحو ذلك. قال رحمه الله، قال حفظه الله: الأول واحد الإخلاص، لا يعمل ولا يقرأ ولا يقرأ إلا لله عز وجل. الثاني أن لا يأخذ على تعليم القرآن أجرا، تقدم معنا ذلك، لا يأخذ على تعليم القرآن أجرا، هذا هو الصواب، يتعجلونه ولا يتأجلونه، هذا هو الصواب. وإن كان هناك ضرورة فالضرورة ينظر فيها من حينها. شيخ الإسلام كما سبق أن قلنا يرجح أنه عند الضرورة يجوز، ما وجد ما يتكسب به لعياله، إما أن يجلس يقرأ أو يتكسب لعياله، فتقدر بقدرها أحسن شيء، أحسن شيء ينظر العلماء الذين في ذلك الوقت، لأن هذا باب يدخل منه كثير من أهل السوء، نسأل الله السلام والعافية. وإذا دخل عدم الإخلاص يكون ما في بركة. بعض الأحيان هذا يحصل كثيرا، ما يوجد من يتكفل بطالب العلم، قالوا لكن يسهل أن نقول لكل دارس يأتي ب500 أو ب1000، يقولون هو الدارس سيهتم، أو الولد أو الأب سيهتم بولده إذا كان بأجرة، وكذلك هذا طالب العلم ما وجدنا ما يقوم بأجرته، ما يقوم بتعليمه ونحو ذلك، فهذه تقدر بقدرها، لكن لا تكون في المساجد، لا تكون في المساجد، المساجد ليس للاستئجار، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصر، هذه تقدر بقدرها، يسأل العلماء في ذلك الوقت في ذلك المكان، فإذا أفتوه ورأوا أنه من المصلحة لا بأس، والحاجة ماسة لذلك لا بأس، وإلا الأصل أن التعليم يكون لله عز وجل، هذا هو الذي فيه البركة، هذا الذي فيه البركة. انظروا مساجد أهل السنة ودور أهل السنة، لما كان الشخص يتعلم لله والمعلم يعلم لله جعل الله عز وجل فيها بركة، جعل الله عز وجل فيها بركة. لكن عند الحزبيين صراحة يعني يتجرؤون، نسأل الله السلامة والعافية، تعطينا كم؟ زودنا؟ معنا ما يناسبنا؟ لا ما يصلح، ما يصلح هذا الشيء، هذه أمور ما هي طيبة، هذا دين يا أخي، أنت تصلي بالناس، أنت تدعو إلى الله، أنت تعلم الناس القرآن، أعطوك كفايتك أهل تلك القرية بها ونعمت، ما أعطوه كفايتك، ما وجدت ما يكفيك، اذهب صيغنيك الله عز وجل من فضله، اذهب وصيغنيك الله عز وجل من فضله، هذا هو الأولى. أو تعتذر لهم تقول والله أنا ما استطعت، أصبروا أنتم على قدر استطاعتكم على قدر، لكن بعض الناس ربما يستطيع أن يزيده وأن يعطيه، لكن لما كان ساكتا عفيفا ما يزيده، لما أراد أن يذهب وخلاص وحمل قال له تكلم بزيده، لا ما يصلح هذا الشيء، ما يصلح هذا الشيء، فأنت تقدر أن تزيده زده، ما تقدر أن تزيده خلاص، هذا دين الله عز وجل، كل واحد يبذل وسعه وطاقته في طاعة الله عز وجل، يبذل وسعه وطاقته في طاعة الله عز وجل. قال الثالث أن لا يشين إقراءه، هذا في أدب المقرئ، الأول والثاني، الأول في أدب القارئ والمقرئ، والثاني في أدب المقرئ، والثالث في أدب المقرئ. أن لا يشين إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. نعم، هذا أيضا مما يخدش في الإخلاص، يعني ربما يكون هذا الذي تدرس يدرس عندك يخدمك في بعض الأشياء، لا، إن حصل منه خدمة من غير حرص ولا سؤال ولا شيء لا بأس، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان طلاب العلم يخدمون علماءهم ويحفون بهم ويعينونهم، لكن لا يكون قصدك أنت أنه يخدمك، لا يكون قصدك أنت أنه يخدمك، دع الأمر لله عز وجل وقم بأمورك، وإن حصل شيء جزاه الله خيرا، إن حصل شيء جزاه الله خيرا. فلا يكون أنك تطمع في هذا أو تشترط هذا أنه يخدمك أو أنه يجلب لك منفعة أو شيء من هذه الأمور. قال الرابع عدم التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمترددين إليه. انتبه أنك الكثرة هذه تجعلك خلاص تغتر بها، لا، الكثرة قد تكون كثرة ابتلاء لك، قد تكون امتحان لك، فليس كونهم كثير عندك يدل على رضا الله عز وجل عنك، لا، فلا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة، فما جاء من كثرة ومن خير هذا من الله عز وجل، ليس بذكائك وليس بسعيك وليس بفهمك، تعرف هذا شيء، لا تتكثر ولا تغتر ولا يجرك هذا شيء إلى التكبر أو نحو هذا. عدم التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمترددين إليه. الخامس لا يكره قراءة أصحابه على غيره. لماذا؟ لأنه ما دام صاحب سنة ليش تكره قراءة أصحابه طلابك على غيرك؟ ليش تكرههم؟ قرأوا عندك أو قرأوا عند غيرك، ما دام كلهم أهل سنة وكلهم أهل خير أهل طاعة لا تكره ذلك، لا تكره ذلك، درسوا عندك درسوا عند غيرك لا تكره ذلك. فلهذا لما تكره ذلك يدل على أنك تريد طلابك يكونون عندك فقط، لا، دع الأمور دعهم، يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، ربما الطالب بعض الأحيان يريد أن يستفيد من شيخ آخر اتركه، ربما تكون فائدته من شيخ آخر، شيء آخر أحيانا بعض الطالب ما يعرف مصلحته، ما يعرف مصلحته، أنت تريده يدرس هنا يدرس هناك يدرس عندك، لكن لما تقول له اجلس هنا ربما يشوه سمعتك، خله، نصحته بالتي هي أحسن، هذا المكان ربما أنسب لك أو نحو ذلك، لكن يريد أن يدرس في مكان آخر اتركه يدرس في مكان آخر، إن عقل فهم مصلحته فهو نعمة، وربما يتيسر له في ذلك المكان أنت ما لا تحسبه ولا تعرفه. المهم الناس لا تحسب أن الخير عندك فقط، الخير كما عندك عند غيرك، بل ربما الخير أفضل مما عندك عند غيرك، بل هذا واقع، بل هذا واقع، وفوق كل ذي علم عليم. السادس، السادس مشترك، العمل بالقرآن، القارئ والمقرئ، الطالب والمعلم. السابع السكينة والوقار، قارئ القرآن يحتاج سكينة وقار، ما هو كان في السوق خلاص يصفر يصفق يرفع صوته كلام ومزاح ما كأنه صاحب قرآن، لا، صاحب القرآن في السوق في المزرعة، أنت في المزرعة خليك مهدب صاحب قرآن، سكينة عليك، السكينة والوقار، أما أنك تذهب في السوق أو تذهب في المزرعة أو نحو ذلك وليس عليك السكينة والوقار، لا ما يصلح هذا. لا بد أن يكون حالك يختلف عن حال غيرك، سواء في المسجد أو في السوق أو في البيت، أنك تعبد الله عز وجل، السكينة والوقار تعبد الله عز وجل بها. لا يكون حالك مع أهلك ما في لا سكينة ولا وقار ولا تلك الأخلاق الحسنة ولا البسامة، لما حاله سيء مع أهله، لا ما يصلح، ما يصلح هذا. الثامن طلاقة الوجه، طلاقة الوجه كونه يبش في وجهه غيره، غير من يبقى عابس الوجه، لا ما يصلح هذا. عابس الوجه لا، تبسمك بوجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف أخ شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. التاسع الوضوء على طهارة، كأنه المقصود الوضوء والطهارة، وهذا شرط كمال لا شرط وجوب، يعني لا بأس أنه يحدث أو يقرأ وهو على غير طهارة، لكن الأولى أن لا يحدث ولا يقرأ إلا على طهارة، تعظيما للعلم، تعظيما للخير. وإن كان مس المصحف على غير وضوء ليس بواجب كما سبق معنا، لكن ينبغي أن يكون على وضوء كما كان السلف رحمهم الله تعالى، كما كان السلف رحمهم الله. وكرر بعض هذه الآداب من كلام السيوطي، سنأتي إن شاء الله لها في الدرس القادم.